صوت العرب من القاهرة. جميل جميل الحب. سهرة إذاعية، قصة الكاتبة جاذبية صدقي، سيناريو وحوار سمير محمد عزيز، بطولة مي عبد النبي وشريف صبري. جميل الحب، إخراج يسري علي. هدوء يا جماعة، هدوء من فضلكم، هدوء شوية، لسه بقية الجوائز. هذا يا كابتن، خد خد يا شباب، يا شباب يا كباتن، اهدوا شوية. خد يا كابتن الكاميرا جاهزة، انا هنط اقف جنبه وانت تلقط الصورة على الارض، عليك تدوس على ظهره بس. اوعى بس لو سمحت. ايه يعني؟ ما احنا كمان عاوزين نتصور مع ابو علي. الله، خلاص اخد انا الصورة دي وبعدين اتصور معاك. اوعوا بقى، اوعوا. والان يا اخوانا هدوء شوية، عايزين نوزع بقية الجوائز. نادى الاسماء، خلينا يلا يا جماعه يلا. اتفضل يا كابتن حسن، تعالى جنبي هنا يا انسه من فضلك، اخر الحفله بقت صوري زي ما انت عايزه. جوائز فريق التنس. فريق التنس، فريق التنس من فضلكم. زوجي آنسات النادي فاز بالدرع. اسمعوا من فضلكم، اسمعوا، بقول زوجي آنسات فاز بالدرع. الآنسة ريهام حسن، والآنسة مها منصور. اتفضلي يا ريهام، خدي الميدالية بتاعتك. يا عم خلينا في الكورة يا كابتن حسن. كابتن حسن يا نسا مها، قربي شوية. انا وجاي بس، والجيش ده واقف قدام المنصة. يا اخوانا مش كده، الكابتن حسن موجود معاكم، خلونا نوزع الميداليات. اتفضلي يا نسا مها. اوعى كده العب. يا كابتن مش كده، دي اصول برضو. صورة واحدة بس، صورة واحدة. حسون ابو علي خليك معانا هنا. ابو علي اتفضلي يا انسة مها، استلم الميدالية. وشكرا، مش عاوزاها، اديها للكابتن اللي عاملين عليه الزحمة دي. يا ناس يا ناس، مفضوحة مش كده. دي جرالها ايه؟ برافو عليك يا مها انك عرفتي تخرجي. اخدتي ميداليتك؟ يشبعوا بيها، مش عاوزاها. ازاي بقى، ده حقك. هي صحيح ميدالية صغيرة انما ذكرى. شفتي الميدالية اللي ادوها الحسن؟ على فكرة دي ذهب حقيقي عيار 14، بس والله يا ميمي يستاهلها، ولا الهدايا اللي عمالة تتحدف عليه. الا قوليلي هو بيلعب ايه؟ عفت. اهدى يا مها، انت مشفتوش هو في الملعب؟ ما انت عارفة انا ما احبش اتفرج على الكرة المهووسة بتاعتكو دي. هي مهووسة بعقل بس، حسن ربنا يحميه، قلب هجوم. يا عيني عليه لما تيجي الكرة في رجله، الملعب كله يقف والصريخ يشتغل. يا سلام. في ماتش بعد بكرة، ايه رأيك نتفرج عليه؟ اوكي، لما تديني 1,000,000 جنيه. انا لا يمكن اقعد وسط المتفرجين مش حاسين بنفسهم. اهو ده انا مجرد رايحة استلم الجايزة اخدت نوك اوت في عيني. يا بنت خالتي، الكرة دي اثارة، متعة، حماس، مش زي لعبتكم. تيك تيك تيك تيك، اتنين واقفين قصاد بعض بينهم شبكة زي ما يكونوا متخاصمين، وكرة قد البرتقانة تبقى دي لعبة، دي الجمهور يقف قدامها قطع النفس. عجباني بقى. الحق الحق، المجانين بتوعك طلعوا. ايه ده، هما شايلين ايه؟ الكابتن حسن طبعا، عن اذنك. يا جماعة يا جماعة مش كده، يا جماعة يا جماعة مش كده، ارجوكم مش معقول. يا نسا يا نسا يا نسا، انا بدور عليكي. علي انا؟ ايوه، الميدالية بتاعتك. ايه ميرسي. انا اسف جدا. ليه؟ يعني المعجبين بتوعي يضايقوك شويه مش كده؟ حصل خير. لا بجد انا اسف جدا. الله، انت ذنبك ايه؟ انت بتلعبي ايه؟ الميدالية دي خدتيها في ايه؟ ثانيه معلش. شويه بس لو سمحت. اتكلم بس مع الانسه. الله هي راحت فين؟ يا انسه يا انسه. الله الانسه اللي كانت واقفه معايا هنا راحت فين؟ يا ابو علي يا ابو علي تعالى وحياتك ولادي عايزين يتصوروا معاك من فضلك ارجوك. يا جماعه الماتش الجاي هتجيب كام جون؟ قول ثلاثه. ربنا يسهل ربنا يسهل. لا ثلاثه على الاقل. حسن عبد الهادي ملك الوادي. حسن عبد الهادي هو المدير. كان نده اسمها ايه؟ جرى يا كابتن المعجبين عاوزينك. ما تتقلقش علينا، ده احنا بنحبك قوي يا كابتن. يا طب كابتن عاد سودا كابتن. يا جماعه ارجوكم، يا جماعه ارجوكم. ايه حسن مالك في ايه؟ هتروحي معايا ولا وصلك؟ توصليني وتطلعي معايا. بقالك قد ايه ما سلمتيش على خالتي؟ لا معلش يا عيسى. هو ايه اللي معلش؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ الميداليه بتاعتك ومش عاوزه تستلميها، خالتك ومش عاوزه تزوريها. مين قالك بقى؟ الميداليه اهي. ايه ده خدتيها امتى وازاي؟ ده انا سايباكي في الجنينه. دخلتي امتى؟ انا ما دخلتش، هي اللي جت لحد عندي. مها يا بنت خالتي ما تجننينيش، جاتلك ازاي؟ مع كابتن المهاويس بتاعك. مين؟ حسن؟ حسن عبد الهادي هو اللي جابلك الميدالية لغاية عندك؟ الله فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ حسن عبد الهادي كابتن فريق نادي الوادي هو بنفسه شال الميدالية وجاء لحد عندك وقال لك اتفضلي. الله ما قلتلك ايوة. وقلتيله ايه؟ هقوله ايه بس؟ مرسي طبعا مرسي. طب وقفي وقفي بقى، نزليني انا هتفقع مني. الله. في ايه بس يا عيسى؟ عاوزاني اعمل ايه يعني؟ أرقص عشرة بلدي، أركع قدامه وأقول له لقد أنلتني شرف لا أستحقه؟ جرالك إيه بس يا بنت خالتي عقالي؟ عارفة يا فالحة في كام بنت تتمنى بس إن حسن عبد الهادي ده يبتسم لها وآه لو كلمها؟ يا بنتي ده نجم النادي الوحيد والواد حليوة وقمر. طب يلا بيتكم واصل، اتفضلي اطلعي معايا نكمل حكايتنا. متأسفة أنا بكرة عندي تمرين. بعد بكرة هتيجي معايا الماتش؟ مش نازلة إلا لما توعديني إنك هتيجي معايا مرة من نفسي. وهتكون آخر مرة. تفضلي بقى، عاوزة أروح. سلميلي على طن. يعني هو حسن عبد الهادي اللي جابلك الميدالية؟ يلا يا كباتن هنتمرن دلوقتي على الشوط على الجون من كورنر. أنا هشوط شمال يا كوتش. يا سمير يا حبيبي اوزن رجلك، قدر المسافة كويس بين الكورنر والجون وارفع الكورة. يلا بص شوف حارس المرمى واقف ازاي وشوط الكورة بعيدة عنه. حاضر يا كوتش. شوط كويس يا سمرة كويس، المرة دي احسن، المرة الجاية عايزها احسن واحسن. حاضر يا كوتش. ها ايه عاوز تشوط يا حسن؟ ايوه كوتش ليه لا. برافو جون. شفتوا يا كباتن الكره طلعت من رجل حسن ازاي؟ موزه من رجله على حلق الجون عدل. ايوه كوتش بس ده حسن عبد الهادي. يلا هنشوط من كورنر اليمين، عاوز تركيز، حط مخك في رجليك. يلا ايه يا حسن مالك يا حسن؟ لا مفيش حاجه يا كوتش. يعني ايه مفيش حاجه يا حسن؟ ها ايه في ايه؟ وانا تايه عنك ولا ايه؟ ها يلا يا جماعه شوت باص الحسن. يلا شوت. بقول لك انت مش في الفورمه النهارده، مش في الفورمه. طيب ممكن استاذن يا كابتن؟ سيبه يا كوتش، روح البس يا حسن. انت كمان عاوز تسيب التمرين؟ لا يا كوتش انا معاك. ابو علي ما تروحش، هنتقابل بعد التمرين. ماشي يا سمره. قول يا سمير حسن ماله؟ اتكلم انت صاحبه وانا المسؤول عنه. قول. انا مش متاكد يا كوتش لكن متهيألي كده ان حسن اتزحلق. ايه فين ازاي؟ ها قول. خلي الدكتور فين؟ لا كنت بس ما هو الزحلقة مش في رجله يا كابتن اطمن. امال ايه؟ ما تتكلم يا اخي، اوقف التدريب. ملوش لازمة يا كوتش، ملوش لازمة، ده مجرد تخمين يعني. من يوم حفلة توزيع الجوائز وانا ملاحظ عليه ان دماغه مشغولة حبتين. يعني ايه؟ الدوري هيضيع مننا؟ لا يا حبيبي، احنا ناس مش فاضيين الكلام ده دلوقتي. ها، على الاقل بعد الدوري. وبعد الدوري في الكاس والماتشات الحبية. يعني يا كوتش اللعيب مننا ملوش حق في نفسه. لعيب الكرة يا حبيبي تمنه في رجله بس، اللي ما يعرفش كده يلعب تنس احسن. بقولك ايه يا مها، ان شاء الله هنقف على السور يا حبيبتي. يلا. طب ما تروحي انت، انا هستناكي هنا. انت وعدتيني. يلا، دي الفرجه على الكوره وسط الجمهور، متعه اثاره وانفعالات. ما هو ده اللي مخوفني، انا بحب الهدوء يا عفت، وانت عارفه كده. يا اناس، يلزم الانسان بعض الاثاره بعض الانفعالات. انت ايه، ما بتحسيش بالملل من حياتك دي؟ دي طبيعتي يا بنت خالتي. بلاش دلع، الشله حاجزه لنا مكانين في المقصوره، انما ايه، بسرعه لحسن يضيعوا. هاي الشله هناك اهي، هاتي ايدك يا مها. لا لا لا، انا هرجع. امشي بلاش دلع. شفتي، كان حيفوتك نص عمرك. ربنا يحميك يا واد يا حسن، ثلاث تجوان لوحده. لا لا، فعلا بيلعب حلو. مش بقولك اهو، شوفي الجمهور هيتجنن بيه، شوفي شايلينه ازاي. حسن حسن، هاي حسن، ده بيسلم علينا، بيشاور لنا. برافو برافو. الو، ايوه، عفت، مين اللي عايزها؟ حسن. حسن مين؟ حسن عبد الهادي. ايه ده، الكابتن حسن. اهلا اهلا اهلا يا ابو علي، ايه الحلاوه دي، ايه الروعه دي، ربنا يحميك يا كابتن. لا لا لا لا، شفته في التلفزيون طبعا. لا لا يا حبيبي، انا مقدرش على المدرجات دلوقتي. احنا خلاص يا ابو علي. ها، في حاجه يا حبيبي؟ ايوه، عفت موجوده. لحظه واحده يا حبيبي، لحظه واحده. يا عفت يا عفت يا فيفي، حالا هجيبها لك بسرعه يا كابتن. لحظه واحده، يلا يا فيفي بسرعه. مين يا فافي؟ حسن، حسن عبد الهادي يا بنتي. حسن، الو، ايوه يا سونا. ما انت سامع صوتي؟ اصل صوتي رايح. صحيح شفتني؟ معقوله؟ الشله كلها كانت موجوده. اللي كانت واقفه جنبي دي مها بنت خالتي. ايوه والله بنت خالتي، ايوه هي بتاعت الميداليه. ايه يا ابو علي، السناره غمزت؟ اوكي، بعد ساعه هقول لك على كل حاجه. لا لا اطمن، مع السلامة. جاتنا نيلة في حظنا الهباب. ايه في ايه يا فيفي؟ تلات سنين مفيش ماتش سبته، مها بنت خالتي من اول ماتش اخدت الكاس والدوري. كاس كاس ايه ودوري ايه يا بنتي؟ انت بتقولي ايه يا فيفي؟ ولا حاجة يا بابي، انا رايحة النادي. فيفي اعقلي، خلي عقلك في كليتك، خلصيها الاول يا بنتي. شوفي بنت خالتك تقدير ممتاز مع مرتبه الشرف، والفتاه المثاليه للجامعه 4 سنين. كل واحد بياخد نصيبه. ولكل مجتهد النصيب يا بنتي. ما تنساش الحظ يا بابي، الحظ ساعات بيلعب ويجيب جوان. الله الله الله الله، ايه ده ايه ده يا كابتن، ايه الوجهه دي كلها؟ انت رايح حفله من ورايا ولا ايه؟ ايه يا سمير، غريبه ان الواحد يبقى شيك يعني. لا طبعا، بس انت يعني من امتى بهمك تيجي النادي لابس بدله وكرافات؟ ايه يا سمير، طلع في دماغي يا اخي. طلع في دماغك ولا في قلبك يا شقي؟ قصدك كيف؟ حسن يا حبيبي احنا اخوات مع بعض من الابتدائي وفهمك كويس قوي. وبصراحة بقى انا خايف عليك. خايف عليا من ايه؟ تلعب ضد الهوى يا صاحبي. لا لا لا لا ما تخافش، انا مع الهوى، بس انت استأذن بقى. ايه يعني اخلع؟ يكون احسن. ماشي يا ابو علي، المهم خد بالك من نفسك. اتأخرت عليك معلش. حصل خير، حصل خير. ايه بقى يا سيدي؟ ابدا، انا يعني كان قصدي اصلا انا لما انت قلتي بنت خالتك دي اسمها ايه؟ مها. مها، مها دي بنت رياضية ممتازة. هي بتلعب ايه؟ بتلعب تنس. تنس. صحيح، تعرفي انا في النادي ده بقالي فوق 10 سنين عمري ما روحت ناحية ملعب التنس. تحب نروح هناك؟ يمكن نلاقي حد بيتمرن. ايوه فكرة. اذا كان ده ما ضايقكيش يعني. لا بالعكس. حظك يا كابتن. ايه مها هناك اهي. مها هاي. اهلا اهلا يا فيفي. تحب نقعد نتفرج؟ نقعد. وين نقعد؟ الله، برافو برافو، هايله. والبلاي. مرسي. اهلا يا فيفي. ازيك يا كابتن؟ اهلا يا مدمزيل حسن عبد الهادي. انت مش محتاج تعريف يا كابتن. عن اذنك اغير هدومي. ممكن؟ طبعا طبعا، اتفضلي. نتفرج على الماتش ده؟ لا لا لا لا، نقعد في الجنينه احسن بقى. هي ما مش هتيجي يعني؟ هتروح فين؟ هتيجي. يلا بينا. انا عمري ما تصورت ان في كوره غير كره القدم. كنت بعتقد ان اي كوره تانية كره اطفال، حاجه كده ملهاش معنى يعني. تلاقيك بقى اول مره تدخل ملعب التنس. بس مش اخر مره، انا حبيت التنس خلاص كده على طول. ما كنتش متصور ان التنس هيشدني بالشكل ده. وانت ايه رايك في كرة القدم؟ كويس. طيب ممكن تعزميني على اي ماتش تلعبيه؟ انا من هنا ورايح هشجع لعبة التنس. ده اذا وعدتيني انك تشجعي وتحضري ماتشات الكرة. اشوف. ياريت توعديني. انا هشجع التنس وانت تشجع القدم. بس انا حاجي ايه بقى في وسط المشجعين اللي بالملايين؟ واذا قلتلك اني احب اشوفك في اي ماتش بلعبه؟ اشوف. انا من ناحيتي مفيش ماتش تنس هيفوتني بعد كده. هنشوف. مبروك يا ابو علي. على فكره انا عمتكم. ليه بقى؟ نعم. ايه خلاص هتنسوني؟ هتنسوا الخطبه؟ انت اعظم انسانه يا فيفي. جميلك ده مش هنساه طول عمري. انت سبب سعادتي. جرى ايه يا ابو علي؟ هتخليها تثمر علينا؟ لا لا لا لا لا، فيفي بنت خالتك صاحبه الكنز اللي انا لقيته. مش للدرجه دي يا حسن. انت احلى كنز في حياتي. انا عمري ابتدى من دلوقتي يا معلم. وانا كمان يا حسن. يا عم حسن بقى مكفاه وخلصونا والبسوا الشبكه بتاعتكم دي. ايه مستعجل ليه يا كابتن سمير؟ يا عم عاوزين ندخل على البوفيه. تحب اعمل لك طبق احتياطي؟ بلاش السيره دي. هو الاحتياطي ده ورانا في الملعب وهنا كمان. انا عاوز البوفيه الاساسي. ايوه يا حسن. سعيده ما ساعات بتوع الاذاعه والتلفزيون بيسالوا لعيب ايه احسن هدف في حياتك جبته. لو سالوني هقول احسن واغلى هدف حققته في حياتي هو اني قدرت اوصل لقلبك، جبت جون بمجهود فردي. حاسس دلوقتي اني نجم النجوم، حاسس اني في قمه المجد. الوصول للقمه ممكن يكون سهل، المهم بقى نقدر نحافظ على القمه دي. مش هتخلى عنها ابدا ابدا. يعني صحيح بتحبني يا حسن؟ ما كلمه الحب مش مناسبه للي في قلبي من ناحيتك. انا مش لاقي كلمه اعبر بيها عن اللي في قلبي. ما انا كارت اصفر يا كابتن حسن. انا هضطر اطلعك بره. قولي لي يا عروسه، انت عملتي ايه في ابو علي؟ ها عملت ايه بقى؟ يا كابتن خف شويه. ابو علي مش ترحب بضيوفك وتشوف معزيمك بس؟ يا جماعه البيت بيتكم يا كوتش. يلا يا طنط، يلا هاتي الشبكه بقى. ها ها ها يلا يا كباتن، اسرع. هوب هوب هوب هوب هوب هوب يلا هوب هوب هوب هوب هوب هوب بس نريح شوية. بصوا يا جماعة، دلوقتي هندخل على تمرين الشوط. محمود اقف في الجون يا محمود. يا رأفت. ايوه يا كوتش. اسمع يا رأفت، اذا عجبني ادائك هنزلك الماتش اللي جاي. حاضر يا كوتش. ها ربنا يسهل. فين حسن يا سمير؟ بقول لك يا كابتن، والله ما انا رايح له. ايه هو جه النادي؟ ايوه من الساعه 9. امال ما جاش الملعب ليه؟ حسن في ملعب التنس يا كوتش. تنس بيعمل ايه؟ الله جرى يا كوتش، ما انت عارف حسن رجليه في ملعب الكوره وقلبه في ملعب التنس. لا لا لا كده ما ينفعش. كان داخل معايا، غيرنا هدومنا ولبسنا ترنجات وجايين على الملعب، قال لي ثانيه واحده ما بتتمرن هصبح عليها وهحصلك. ودخل ملعب التنس نسي نفسه. بقول لك يا كوتش، ما تريح نفسك يا كوتش وتجربني سنتر فيرود، ولا هو خلاص مفيش غير حسن؟ يا ريت يا سيدي، هو انا اكره بس وريني شطارتك، اثبت لي انك سنتر فيرود وانا لعبك في المكان اللي انت عاوزه. خلاص يا كوتش اديني فرصه. يا حبيبي الفرصه انت اللي تاخدها، انت اللي تفرضها وتثبت وجودك فيها. يا كوتش طول ما في حسن عبد الهادي هناخد فرصتنا امتى؟ اسمح لي بقى يا كابتن ارد عليه. رأفت ده انا عارفه من سنين ولعبت معاه وانا في الجامعه، صح يا رأفت؟ طبعا يا سيدي، ما انت هتدافع عن حبيبك. لا يا رأفت، انت عارف انا بحب الكوره والفريق والنادي قد ايه، انت لعيب كويس. خلاص قول للكوتش. ماشي، وممكن تكون زي حسن واحسن من حسن كمان، بس في فرق واحد انا حاسه. ايه هو بقى يا كابتن سمير؟ لما الكرة بتيجي في رجلك بتنسى اللي حواليك خالص، بيبقى حواليك اكتر من لعيب ممكن يشوط عالجون، لكن انت كل همك تشوط عالجون وبس. انا كده يا كابتن؟ هو ده عيبك يا رأفت، وممكن تتخلص منه. حس بزمايلك، حبهم، ادخل جواهم، خليهم يبقوا جواك. زمايلك هم اللي حيخلوك نجم زي ما بتحلب وتحب. حسن وصل يا كوتش. ايه يا ابو علي التمرين قرب يخلص. حسن الكلام ده ما يتكررش. متاسف يا كوتش متاسف. يلا يا كابتن، يلا محمود عالجول، يلا يا رأفت، حسن منصور، يلا يا رجاله. اخبار التمرين ايه يا حسن؟ انت اخبارك ايه؟ التمرين كان كويس؟ كويس. طيب تسمحي ترفع الشعرايتين اللي مخبيين عينيكي دول؟ ليه بقى؟ عاوز اشوف عينيكي. صحيح شعرك جميل، لكن عايز اتكلم شوية مع عينيكي. عينيكي حلوة اوي. مجاملة لطيفة منك يا حسن. مجاملة ايه؟ من فضلك من فضلك ما تتحركيش. في حسن؟ ها؟ اني اغرق اغرق اغرق. حسن. حسن حسن في ايه يا عائلة؟ الجرسون جه، اطلبي لي قهوة سادة. يا اخي سيبي الجورنال ده من ايدك، انت ايه بتحفظه؟ فيه يا عائلة، انت مشغولة في التريكو وانا بقرا الجورنال. يا اخي وصلي شوية. استني استني بس شوية. سيب الجورنال ده. يوه في ايه يا عائلة؟ بص بص على الواد والبنت اللي قاعدين هناك دول، مالهم؟ بقالهم يجي ساعة متسمرين زي التماثيل بالظبط. فين دول؟ ايه يا عائلة مالهم؟ اتنين بيبصوا لبعض بيتكلموا مع بعض. كلموا ده ايه؟ ده محدش منهم فتح بقه بكلمة. يا عائلة يا عائلة دول بيتكلموا بلغة تانية غير لغتنا يا عائلة. لغة تانية غير لغتنا؟ ايه هم خرس؟ خرس ايه؟ دول بيتكلموا بلغة العيون. العيون هي اللي بتتكلم. يا عيني يا عيني. طب يا اخويا ما تكلمني بقى بلغة العيون. انا عيني فاستك ماتيزم ولابس نظارة. يا لهوي يا بص شو يغسل البجاعه. في ايه تاني عائله؟ شوف اللي دي الحايه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ احنا فين؟ عملوا ايه تاني عائله؟ يا لهوي يا لهوي. شوف يا اختي الواد ماسك ايدها ازاي. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي حصل ايه عائله؟ الله الله الله الله. شوف البنت مزبله عينيها ازاي. اوه فكرونا بايام زمان. يا اخويا انت عمرك ما مسكت ايدي بالشكل ده حتى واحنا مخطوبين. يا عائلة يا عائلة احنا كان حبنا محترم وقور وقور. طب اقرا اقرا بقى. اقرا ايه بقى؟ خلينا اتفرج ومتع نظري. حسني حط الجرنان على وشك. حط ده قديمها بنت خالتي. وده ده حسن عبد الهادي. تصور ولا كأننا واقفين قدامهم. هو ده بقى الحب اللي بيقولوا عليه. أنا شخصيا مش عرفني هو أنا يعني كنت حبيت قبل كده؟ بس إذا كان الحب بالشكل ده يبقى الله الغني. ليه؟ ده الحب أجمل شيء في الوجود مش كده يا أنت يا مين؟ فيفي. يا سلام كويس والله اللي افتكرتي اسمي. خدام عليك يا فندم. سمير حسنين عبد المولى. مين يا فندم؟ افتكرت انت سمير، شفتك قبل كده مش كده؟ مش مهم يا فندم بس محسوبك يا فندم. خلاص خلاص. انتوا ايه اللي جابكم دلوقتي؟ اسفين يا فندم اسفين. هي كده الدنيا محبين وعوازل. عوازل مش عاوزين دلوقتي الحقيقة. انتوا هنا من امتى؟ يا عيني خفوا شوية. بصوا حواليكم جميع الترابيزات اللي قاعدين واللي واقفين بيبصوا عليكم. ليه هو احنا بنعمل حاجة غلط؟ بالعكس الناس بتبص عليكم، اللي بيتحسر واللي بيتمنى. طيب اقعدوا اقعدوا. تحبوا تشربوا ايه؟ نشرب حب. بقولك اشرب حب انت براحتك، انا شخصيا عاوز اكل اكل. الحقيقة الحب احنا شربناه كله، انت بقى طفص. انا جنبك اهو حبيبتي. ايدي ايدي ايدي. حلمو مزعج قوي يا حسن. انا خايفه خايفه قوي يا حسن. صلي على النبي صلي على النبي. انا معاك اهو. خايفه من ايه يا حبيبتي؟ ده باين عليه حلم مزعج قوي قوي قوي قوي يا حسن. طيب اهدى يا حبيبتي، انا هقوم اعمل لك كوبايه ليمون. لا لا ما سيبنيش يا حسن، ما تخافيش، خليك جنبي، خليك جنبي ارجوك. انا جنبك اهو، انا جنبك، الليمون هيهديك يا حبيبتي. ثانيه واحده بس، وادي النور اهو. اعوذ بالله اعوذ بالله. اظن بقى لو ده حصل يبقى ما فيش داعي ابدا اني اعيش في الدنيا. يا رب يا رب بعد اي حاجه وحشه عن حسن. حسن أيوة. حسن ايوه ايوه جايلك جايلك اهو. تعالي يا حبيبتي تعالي، خدي. على فكره دي تاني مره يجيلك الكابوس ده، ربنا يستر. اشربي يا حبيبتي اشربي. لا انت نمتي؟ لا اوعي تنامي، انا هسقيك الليمون بنفسي. اشربي يا حبيبتي. حبيبي ربنا يخليك لي يا حسن. بالهنا والشفا حبيبتي. يلا بقى حبيبتي نامي، انا هفضل صاحي جنبك، واي حاجه وحشه تجيلك انا هطردها لك. لا خلاص انت كمان لازم ترتاح وتنام. لا لا لا، انا هكون مرتاح طول ما انا حاسس انك مرتاحه وسعيده. لا يا حسن نام، انت بكره عندك ماتش مهم قوي. ما تخافيش عليا، انت تأمري بس، عاوزاني اجيب لك كام جون؟ مش عارفه بقى، انا خايفه قوي يا حسن. من ايه يا حبيبتي؟ انت بتصدقي الكلام العبيط ده اللي نشره مدرب نادي الكمال؟ ده كلام اهبل. مين ده اللي يشيل حركتي ويقلل من خطورتي؟ ده بعيد عن شنباتهم. بكره يشوفوا، بكره الكوره تقول لهم مين هو حسن عبد الهادي. يعني لازم تلعب بكره يا حسن؟ ايه خايف عليا؟ امال بس اخاف على مين؟ انت حبيبي وجوزي وكل حياتي، وعشان كده هلعب والعب واجيب اجوان، وهخلي الجمهور يهتف ويقول وشك حلو يا مها، وشك حلو يا عروسه، وشك حلو يا مها. ربنا يستر. يا جماعه البوهي بيه رئيس النادي هيتكلم معاكم، وعاوزين نسمع كويس ارجوكم. البوهي بيه كابتن كوره قديم والملاعب تشهد له. اتفضلوا يا كباتن، اللي واقف يقعد ويسمع كويس ويحط كلامه حلقه في ودانه، ده استاذنا الكبير. متشكر يا كباتن. انا في الحقيقة سعيد بيكم وفخور ان النادي اللي انا بتشرف بادارته يضم لعيبة ممتازين، اخلاق وسلوك طيب، وعلشان كده احنا والحمد لله في صعود مستمر، وده بفضل مجهودكم. ده حقيقي. يمكن بعضكم يسأل ليه انا النهاردة جيت اقعد معاكم قبل الماتش اللي هتلعبوه مع نادي الكمال، واللي بيتنشر عنه بقال يومين ثلاثة في الجرايد على لسان المدرب بتاعهم او على لسان اللعيبة. احنا بنقبل التحدي وما بنخافش من حد ابدا. اطمن يا ابو هدي، هنلعبهم عشان اكل، هنرجعهم يلعبوا كرة شراب. يا اخوانا ارجوكم اسمعوني. يا ابو هدي يا ابو هدي، انا بلغني من ناس حبايبي وبيحبوا نادي الوادي، كانوا امبارح في نادي الكمال. أيوة. حسوا بحركة غريبة مع اللعيبة، في سوء نية من اللعيبة يا جماعة. من فضلكم يا اخوانا. انا كمان بلغني اللي بيقول عليه الكوتش، لكن انا عايز اقول لكم حاجة مهمة، هي شعارنا الرياضة اخلاق، الرياضة حب، الرياضة كمال. مش القضية اننا لازم نكسب باي وسيلة، لا، الكورة زي ما بيقولوا دوارة، مرة نكسب ومرة نخسر، مش هتتهدي الدنيا. ايوه نخسر بس من نادي الكمال؟ لا ده احنا نسيب الكورة احسن بقى. بقول ايه يا شباب، انا بوصيكم قبل ما تنزلوا الملعب الالتزام الكامل بصفارة الحكم، اي اعتراض على قرار الحكم مرفوض، عدم الاحتكاك باللعيبة المنافسين، عدم استفزازهم، عايزين نتفرج على ماتش فيه فن الكورة. بس يا ابوهي بيه، انا مش مطمن من المدافعين اللي نازلين في نادي الكمال، دي عيال مجرمة وليها حوادث كتيرة في الملعب، بصراحة انا خايف على المهاجمين بتوعي. عظيم، ومن خاف سلم. اللعيبة بتوعك يا كوتش يعملوا حسابهم كويس، ما يحتكوش بيهم، سيبوه بيغلطوا والحكم يتصرف معاهم. يا ابوهي بيه اطمن، اذا ضربوا حد مش هنسيبهم. يا احنا يا هم. يا كابتن يا كابتن، انا بقول ايه، احنا بنلعب رياضة مش معركة حربية ولا خناقة فتوات. خدوا بالكم الجمهور بيتأثر بيكم وبيخرج عن شعوره وبتحصل تجاوزات غير طيبة، ودي خسارة للكرة والملاعب. يا بوهي بيه، ايوه انا رأيي حسن ما ينزلش من اول الماتش لغاية ما نشوف نيتهم. ده تكتيكك بقى يا كوتش واللي تشوفه. لا يا كابتن، انا مش خايف وهنزل من الاول. حسن شوف المدرب بتاعك هيقول ايه، هو ادرى. خلاص يا ولاد، ربنا يوفقكم وتغلبوا وترجعوا منصورين ان شاء الله. يا بنت الحلال هوديني، ننزل نروح الماتش. لا لا لا، اعصابي تعبانه يا فيفي، مش عارفه ليه قلبي مقبوض. زعلانه مع حسن؟ انا ازعل من حسن؟ ما عندكيش فكرة يا فيفي، حسن ده حنين قد ايه. حسن بيحبني بجنون، وانت؟ انا اجن منه، ما كنتش متصورة ان جوايا الحب ده كله. ربنا يوعدنا. كل يوم بيمر من ساعة ما اتجوزنا بيزيد حبي ليه. يبقى احسن تكوني جنبه في الملعب. هوديني يا بنت خالتي، فاضل ساعة على الماتش وعربيتي معايا، نلحق كرسيين في المقصورة. مش عارفة انا. بلاش دلع، قومي بقى البسي، يمكن حسن لما يشوفك في المدرجات بدل ما يجيب جون يجيب اتنين تلاتة. انت شايفة كده؟ قومي بقى، خمس دقايق تلبسي وطيران على الملعب. خليك في الاحتياط يا حسن. لا يا كوتش، انا هلعب النهاردة، انا نازل تحدي. يا حسن انا خايف عليك بصراحة، انت ما تتعوضش، سيب النص ساعة الاولى وبعدين انزلك. ارجوك يا كابتن، اديك انت سامع الناس عمالة تكتب باسمي، مش ممكن اخيب املها. ده تكتيك يا حسن، اذا طمنت على الملعب هنزلك. معلش يا كوتش، ارجوك عشان خاطري، واوعدك اوعدك ان هجيب جون في اول ربع ساعة على شرط، اذا شفت اي خطورة هستبعدك. اذا نزلت مش هخرج من الملعب الا متشال على نقالة. ما تسمع كلام الكوتش يا اخي. اسكت يا سمير، انا اللي هنزل وانا اللي هلعب، ما تخافوش علي. حسن خلاص يا كوتش، مفيش فايدة، ما انت عارف حسن. خد بالك منه يا سمير، عينيك على الطحش وشهاب. ها، اذا حد منهم قرب منه ادخل على طول. ها، دي مهمتك انت وأسامة، فاهم؟ حاضر يا كوتش، اطمن. ربنا وياكم. سمير، أسامة، قول حسن ما يخليش الكوره في رجله. حسن ابعد يا حسن، ابعد. سمير خد بالك من تحت. سمير، حسن دكتور الحقوا، دكتور بسرعه يا جماعه. حسن ما ان شاء الله ما فيش حاجه دلوقتي، حسن يقوم. قولي لي لسه الدكتور اهو بيتعالج. حط ايدك على وشك ليه يا ما. لا مش قادر، بص فيفي ارجوك لما يقوم قولي لي. يا حبيبي يا حسن، يا حبيبي يا حسن. ام لسه، ايه ده يا مصطفى؟ في ايه يا فيفي؟ اتكلمي، حصل له حاجه؟ جرى له حاجه؟ يا عيني يا حسن، في ايه يا فيفي؟ انطقي. شايلينه على نقاله وخارجين بيه بره الملعب. حسن بسرعة دخلوا غرفة العمليات. من فضلكم استريحوا. أرجوك يا دكتور طمنا. إن شاء الله ما فيش حاجة، إن شاء الله ما فيش حاجة، هطمنكم. يا رب. إيه ده؟ خليك معها. مين دي؟ دي بقى بنت خالتي ومرات الكابتن حسن. خليها تستريح هنا لحسن، دي باين عليها منهارة جدا. أرجوك يا دكتور، أرجوك أدخل معايا يا دكتور. أرجوك أنت ترتاحي وتطمني. ها، اسنديها يا أنسة. لا لا لا، لازم تتمسكي، لازم. تعالي يا مها، تعالي تسندي عليا، إن شاء الله خير. اتفضل حضرتك يا دكتور. ها، إيه الأخبار؟ ها، إحنا دخلنا عليكم في المستشفيات. حسن فين يا مدام مها؟ ده جوه في أوضة العمليات. عمليات؟ عمليات إيه؟ انتوا استعجلتوا ليه؟ لازم يشوفوا كبار اساتذة اصابات الملاعب ومستشار العظام. ايه يا مدام؟ هي مالها؟ منهارة جدا. مها امسكي نفسك. امال هو فين مدير المستشفى؟ تعالى معايا كوتش. اتفضل يا ابوه. ليه؟ هو مين اللي جابه هنا؟ ما اعرفش، عربية الاسعاف اخدته ومشيت واحنا كنا وراها. اتفضل يا دكتور. ايه يا جماعة مالكم منزعجين كده ليه؟ مفيش حاجة، عملنا اللازم يوم او اتنين ويخرج. ايه يا كابتن؟ حاسس بايه دلوقتي؟ اسبوعين دلوقتي يا سمير، ورجلي مش قادر احركها، عندي الم شديد قوي في ركبتي. يا اخي انت لسه فاكر الجبس اول امبارح؟ يا سمير الورم ده مش عاوز يخف ومقلمني قوي. ده شيء طبيعي يا حسن. اهلا يا سمير. يا حسن اخبارك ايه حبيبي؟ لا لا لا كويس قوي، احسن احسن كتير. حسن ما تضحكش علي، ارجوك ارجوك لازم تعيد الكشف وتعمل اشعه. انا رايي كده مدام. اسمع حسن، انا هكلم اداره النادي. ايوه، ما هو البوهي بيه رئيس النادي كان لسه معايا على التليفون دلوقتي وقال لي شوفي حسن اذا كان محتاج يسافر بره للعلاج النادي هيسفره. ولو ان في دكاتره مصريين ممتازين جدا وفي اصابات اكتر من كده اتعالجت كويس. ها ايه رايك يا حسن؟ ايه تشوفوه. انت شايف يا دكتور؟ هو بلس كيس الجبس يا دكتور اتحط غلط والجرح اللي جوه ما اتعالجش كويس، يعني مفيش حل غير البتر. ده رأيي. إيه؟ انت بتقول يا دكتور؟ امسكي نفسك يا بنت، ده امر ربنا. لا لا مش ممكن، حرام. انت مؤمنة وده امر ربنا؟ معقولة؟ حسن حسن برجل واحدة ده كل حياته ومستقبله هي رجليه. احنا هنعتمد عليك انك تشجعيه يعمل عملية وروحه عالية. شجعه ومين يشجعني انا؟ يا دكتور ارجوك ارجوك يا دكتور شوف له حل تاني. مش هنبخل بيه، لعلمك انا من اشد المعجبين بالكابتن حسن. اي اي انا لازم اخرج من هنا، لازم اخرج من هنا. قومي يا مها قومي. اصبر بس اصبر يا حبيبي، ما هم لازم يشيلوا من دماغهم ان ممكن اقطع رجلي، مش ممكن مستحيل. حسن يا حبيبي اذا كان ده راي الكونسول غلطانين غلطانين زي الدكتور الاولاني ما غلط، هم كمان غلطانين. الدكتور الاولاني ما غلطش، هو بس استعجل شويه. ما انت متصوره اني انا حسن ابقى برجلي واحده؟ ارجوك يا حسن ارجوك، لو اطول افديك بروحي ياخدوا حياتي وتفضل انت حسن حبيبي. اسافر بره. ايوه في دكتور عظام عالمي جاي جامعه اسكندريه اليومين دول، والبوهي بيه بيعمل اتصالاته انه يجي يشوفك. قطعا قطعا في حل يا مها. ايوه اهدى بس يا حبيبي. ما مش معقول، طب الملاعب ممكن يجي الوقت اللي اسيبها والناس تنساني، لكن ازاي ابقى واقف جنبك بعكاز؟ ازاي حبيبي يا حسن؟ انا اهم حاجه في دنيتي اني اشوفك ابصلك، انا كفايه عليا اني احس بنفسك اني ابص في عينيك. طب خلاص نروح اسكندريه، انا مش هستنى لما الدكتور يجي، يلا نروح اسكندريه. حاضر يا حبيبي. هيا دكتور طمني. تقرير الدكتور هوجنز وصلني، للاسف يا مدام مفيش حل غير البتر أو تركيب ركبة صناعية. حالته النفسية سيئة جدا. اللي أنا حاسه إن مشكلته الحقيقية هو أنت. أنا؟ أيوة، حبه الشديد ليكي مخلي رافض فكرة إنه يبقى جنبك وهو عاجز. طب والحل؟ الحل يا دكتور؟ لازم نشوف حل. حسن لازم يعمل العملية، مش لازم نتأخر. مش هعمل عملية. اهدى اهدى سيبوني، انا عاوز اموت. حسن مش عايز اعيش. اهدى سيبوني حسن. اهدى وبعدين مها فين؟ مش كده مراتي فين يا دكتور؟ انا عاوز امشي من هنا، امشي امشي. سعاد يا سعاد. ايوه سيبوني. اديله حقنة هديه وخليكي جنبي. صباح الخير يا كابتن. انا فين؟ صباح الخير يا كابتن حسن. انت مين؟ انا سعاد الممرضه بتاعتك، المستشفى مكلفاني بخدمتك. يا رجل ده معاد الحقنه، تسمح لي بقى؟ لا لا لا مش عاوز حقنه، انا مش عاوز دواء. فين مها؟ فين مها؟ كده برضو تكسفني؟ لا انا هزعل منك، وبعدين ما يرضكش الدكتور يزعل مني. بلاش دوشه وكلام فارغ، روحي شوفي مراتي فين. انا لازم اخرج من هنا، لازم اخرج. حاضر حاضر، بس اديك الحقنه الاول هتريحك صدقني. يوه، اعمل اللي انت عاوزه بعدين. طب يلا يلا خلصيني. عصبي قوي يا دكتور، بديله الدواء بالعافيه. معلش يا سعاد، استحمليه مسكين. كل دقيقه يسال عن المدام بتاعته، بيحبها قوي. وهي كمان بتحبه قوي. امال هي فين يا دكتور؟ عماله اقول له في حجك لغايه ما خلصت كلها. استمر يا سعاد. اهلا يا عفت. مرسي على الورد. مها جت معاكي؟ الحقيقة أنا جاية من الكلية. مها فين؟ فيفي أنا من امبارح ما شفتهاش. مها مالها؟ عيانة؟ ده أنا موت لو جرى لها حاجة. الله، أنت بتبصيلي كده ليه؟ مها مالها؟ يا حسن، مها كويسة مش عيانة. أمال هي فين؟ أنا عرفت إنها امبارح كان عندها تدريب في النادي. طب ده الظهر والعصر، باقي اليوم راحت فين؟ سألت عليها في البيت حوالي ساعة 5، ما كانتش موجودة. راحت فين يعني؟ مش عارفة والله يا حسن. انتوا كنتوا مع بعض أول امبارح مش كده؟ أيوة، كنا في عيد ميلاد لوسي صاحبة مها. ألحت عليها أنها تحضر عيد ميلادها، وعشان خطرك ما سبتهاش ورحت معاها لما قالتلي. يعني قضيتوا وقت كويس ظريف. الشلة كلها كانت هناك، ورأس وغنى المهم مها انبسطت شوية. طيب نزلتوا الساعة كام؟ حوالي الساعة 12. وصلتها وروحت أنا. على فكرة كان معانا هشام، هو اللي كان سايق. طيب لو سمحتي اطلبي لي مها كده في البيت. محدش بيرد. ياه، اما انا غبيه بشكل. ايه في ايه؟ ما حجز الساعه 11 عند الكوافير. الكوافير؟ ايوه، عند ميتشو ده الحجز عنده بواسطه. راح تعمل شعرها يعني؟ انا سمعتها وهي بتحجز الكوافير. كويس. طب لو سمحتي انا عاوز ارتاح، اندهي الممرضه عشان تيجي تنزل الستاير وتقفل الاوضه. ولو سمحتي تقولي لها مش عاوز حد يزورني خالص. انا تعبان. يا دكتور، اخبار حسن ايه؟ انا ملاحظ ان حالته نفسيه وحشه قوي. طبعا الكابتن حسن لازم يعمل العمليه، لو انتظرنا اسبوع كمان حالته هتسوء اكتر. حاولنا نقنعه وهو رافض. والحال يا دكتور؟ انت مش صديقه، ساعده، حاول تخليه يهدى ويقبل الواقع. انا مستعد اعمل اي حاجه علشان خاطر حسن، ده زميل عمري، ده اخويا يا دكتور. انا رايي انك تقابل مراته. ما هي فين؟ انا جيت لحسن مرتين ثلاثه ما شفتهاش. قابلها. احاول بس بسرعه، احنا لازم نسابق الزمن. حاضر يا دكتور. سمير؟ ايوه سمير. جرالك ايه يا حسن؟ انت عاوز ايه؟ هتفضل رقد كده لغايه امتى؟ لغايه ما اموت. والله اريح تريح روحك وتريح غيرك. ايه خلاص زهقتوا مني؟ انا ما زهقتش يا حسن، انت عارف انا صاحبك واخوك وحبيبك. بطلوا كلام عن الحب. ماله الحب يا حسن؟ الحب جميل. هو الانسان يقدر يعيش من غير حب؟ بلاش كلام اوانطه وتهريج رخيص. انت اللي بتقول كده يا حسن. شفت فيفي؟ اهي كل يوم في النادي. ومها؟ مها سؤال غريب يا حسن. جاوبني. معرفش يعني، ساعات اشوفها خارجه من ملعب التنس مع هشام. هشام؟ هشام مين؟ انا مش عرفني. صحيح، وانت همك ايه يعني؟ يا اخي فوق لنفسك بقى، خليك رائد. انت في ايه يا سمير؟ اتكلم. بقولك ايه، اسمع حسن، انت خايف من ايه؟ خايف انك تخرج من العمليه معوق وما تلاقيش مها؟ بحبها يا سمير، بحبها، هي كل حياتي. انا مستعد اموت، انا فعلا مستعد أموت علشان ما ألمهاش. مها بتحبني يا سمير. بتحبك؟ إيه يا سمير؟ ما تتكلم. حسن على إذنك. سمير استنى عندك. حاضر يا حسن. هستنى عشان أقول لك اصحى يا حسن. بص لروحك. مفيش وقت للحب. إيه؟ أنت بتقول إيه يا سمير؟ بتقول إيه؟ أنت بتعذبني وأنا قاعد هنا عاجز. اعمل العملية بسرعة يا حسن. مش أنت أول واحد في الدنيا يكون عنده عاهة. دي حاجة بتاعت ربنا يا حسن. اطلع برا. إيه؟ اطلع برا. اطلع برا. مش عايز أشوف حد. مش عايز أشوف حد. أيوة. نزل الستاير. أمرك يا كابتن حسن. نزل الستاير. حاضر. مش عايز أشوف حد. مش عايز أشوف حد. الله. بس النور حلو. النور حلو. بلاش كذب ورياء. النور بيخلي الواحد يشوف الناس على حقيقتهم من غير أقنعة. نزل الستارة. نزل الستارة. حاضر بس اهدى. تعالي. أيوه. تعالي اطلبي لي البيت حالا. عاوز تكلم المدام؟ يوه. طيب يا ساتر. مع انك انسان لطيف وقلبك طيب. من فضلك. حاضر. سعد يا سعد اطلب البيت للكابتن حسن. ايوه بسرعة وحياتك يا سعد. طيب اتفضل يا كابتن. الو. ايوه يا هشام. الو. ممكن اعمل العملية بكرة يا دكتور؟ يعني انت متحمس لعمل العملية يا ابو علي؟ ده مهم طبعا. اي عملية جراحية المريض يقدم عليها وكل احاسيسه وجدانه في نجاحها بتساعد الجراح على عملها بسهولة ونجاح. لو ممكن اعملها دلوقتي انا مستعد يا دكتور. ارجوك. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اسمع دعائي. يا رب اشفي حسن وعمليته تنجح. يا رب كن معايا وما تكونش علي. يا رب. يلا بقى يا ست مها، فاضل نص ساعة وانا ما عنديش اعصاب اسوق بسرعة. حاضر يا فيفي. انا متشكرة قوي انك واقفة جنبي. بلاش عبط، انت مش بنت خالتي، ده انت اختي. يلا. ايه ده اللي معاكي؟ المصحف. عاوزة اقرا سورة ياسين. ان شاء الله ربنا هيشفيه. يلا بينا. يا رب. شكرا يا دكاترة. اعتقد العملية تمت بنجاح. انقلوا المريض لقطه. احسنت يا دكتور. الحمد لله العملية نجحت. متشكر يا سعاد، التوفيق من عند ربنا. الحمد لله. هيا دكتور أرجوك طمني. اطمني يا ستي، مبروك العملية نجحت. الحمد لله الفضل لله ثم ليك يا دكتور. بس أنا مقدر العمل اللي قمت بيه، إنك تشوهي صورتك عند الإنسان اللي بتحبيه عشان مصلحته. بس هو يخف. هو إن شاء الله هيخف ورجليه هتبقى كويسة وعال. صحيح مش هيقدر يرجع الملاعب، لكن ممكن يواصل حياته. الحمد لله. صحيح التضحية اللي عملتيها دفعته انه يعمل العملية، لكنها اصابته بجرح جديد في قلبه، وده محتاج عملية تانية. بس مش جراحية، عملية عاطفية. بصراحة انا جراح وبس. المهم عندي ان حسن يخف ويرجع يملى الدنيا من تاني. انت انسانة عظيمة يا مدمها، انت نادرة الوجود. على فكرة صورتك كانت ملازماني وأنا بعمل العملية. ربنا يخليكم لبعض. يا حسن، انت اللي جابك. ما تتفضلي تروحي لشيلتك وصحابك. حسن أنا أرجوكي أرجوكي أنا أفضل إنك تخرجي من هنا. حسن ودلوقتي عشان أنا تعبان أنا تعبان. الحمد لله على السلامة. حسن إيه اللي عملته ده؟ أيوة إيه اللي عملته ده؟ أرجوكي متشكرة أوي يا عفت. ممكن تسيبوني أرتاح؟ حسن ما تظلمش مها. أنا ما شفتش في حياتي ولا في الروايات ولا في الأفلام واحدة عندها كل الحب ده للي بتحبه. مين؟ هشام؟ على فكرة ده منتظر برا عاوز يدخل يسلم عليك. ده بيجح قوي. حسن اخس عليك، مش عاوز تسلم على خطيبي؟ ها؟ خطيبك؟ ايوه. هشام ده يبقى خطيبك؟ ما حبيبتي ظلمتك حبيبتي سامحيني. ارتاح يا حسن، المهم سلامتك يا حبيبي. انا سلامتي في قربك وانا هفضل جنبك. كنتم مع جميل الحب، قصة الكاتبة جاذبية صدقي، سيناريو وحوار سمير محمد عزيز، اشترك بالتمثيل جمال منصور، محمود عامر، مديحة حنفي، شادية حسني، جمال زغلول، أحمد السعدني، محب كاسر، اعتدال المصري، محمد الشرشابي، فكري صادق، صلاح عفيفي، وأحمد زيادة. الهندسة الصوتية عاطف السيد ومحمد صادق. جميل الحب إخراج يسري علي.